أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم طواف الوداع ومتى يكون أثابكم الله؟ طواف الوداع في الحج واجب لغير الحائض والنفساء، أما الدليل على وجوبه فما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافه. ووجه الدلالة أنه أمر والأمر للوجوب. وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافه. وأما استثناء الحائض والنفساء فلما ثبت في الرواية الصحيحة عنها قولها: إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. ولما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لصفية: عقرى حلقى حابسة ناهي، ثم قال: ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا: نعم. قال: انفري. وفي رواية: فلا إذن. فدل على أن الحائض والنفساء إذا حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع أنه يسقط عنها طواف الوداع. وأما بالنسبة للعمرة فللعلماء قولان. قال بعض العلماء: لا يجب طواف الوداع في العمرة، وهو مذهب الجمهور. وقال بعضهم: يجب طواف الوداع في العمرة كما يجب في الحج قياسا عليه. والصحيح أنه لا يجب في العمرة وأنه واجب في الحج فقط، ولذلك إذا حج طاف طواف الوداع. وأما بالنسبة للعمرة فإنه لا يجب فيها طواف الوداع. والفرق بين الحج والعمرة واضح، لأن العمرة يؤديها ثم يمشي ويسافر، ولو بقي أياما فإنه لا يجب عليه الوداع لأنه ليس كالحاج. الحاج يكون بمنى، ولذلك قالت عائشة: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات. والعمرة أصلها زيارة للبيت، فلما كان المعتمر يزور البيت ويبقى في مكة لم يكن له معنى أن يطالب بالوداع لأنه في داخل مكة. وأما الحاج فإنه في منى. قالت: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، يذهبون إلى ديارهم بعد الحج، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم، كأنه من باب الإكرام للبيت أن يجعلوا آخر عهد بالبيت طوافا في حجهم. وأما المعتمر فليس فيه هذا المعنى، ولذلك لا يجب على المعتمر. وأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وإذا وجب في الحج وجب في العمرة، فالجواب أن هذا الحديث حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه في الصحيح، سببه أن الرجل لما لبس الجبة وتضمخ بالطيب وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة والجعرانة، وقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ قال: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. إنما هو في التروكات وليس في الأوامر. ولذلك لو قلنا إنه اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، فالمعتمر لا يقف بعرفة ولا يبيت بمزدلفة ولا يرمي الجمار ولا يبيت بمنى، فدل على أنه في التروكات وليس في الأوامر. ومن هنا لا يقوى الاستدلال بهذا الحديث على إيجاب العمرة، والأصل عدم وجوبها، فيقوى قول من قال إنها ليست بواجبة. لكن لو أن الإنسان يريد أن يخرج من الخلاف، فإذا أراد أن يسافر في العمرة وتيسر له أن يطوف الوداع فإنه يطوف، فهذا زيادة خير وأجر له. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا